خذت مني الليالي عز غالي، تفارقنا ولا باليد حيلة. كيف أنا الله من شر الليالي، يا ما فرقت خل خليلة. هلا ليت البكا بيرد والي، لسيل ودي ما سلسلة. سهرت أيامي مع عدة ليالي، وحالي من سبايبهم عليلة. علي الوقت يا مشكيكالي، هلا يا الله عدل كل ميلة. ألا يا الله يا عالم بحالي، تزيل الهم عن قلبي تزيله. خذت مني الليالي عز غالي، تفرقنا ولا باليد حيلة. خذت مني الليالي عز غالي، تفارقنا ولا باليد حيلة. ألا يا الله، ألا يا الله يا عالم بحالي، تزيل الهم عن قلبي تزيل. خذت مني إذاعة بريدة.